شيء من القرآن لا لقصد التلاوة، لا لقصد التلاوة، كان يقرأ بعض الذكر مثلا أو كلاما يستشهد به في مثلا اللغة أو نحو ذلك. وبعضهم يحرم القراءة مطلقا، يحرم القراءة مطلقا. إذن أصحاب هذا المذهب كلهم يرون إيش؟ تحريم قراءة القرآن للجنوب. ولكن نحن لا نريد الإطالة في مسألة من قال بجواز قراءة آية وآيتين إلى آخره، كل هذه المسائل يعني لا حاجة للإطالة فيها. المهم أن نعرف أن هذا هو المذهب، مذهب الجمهور في تحريم قراءة القرآن للجنوب. وأصحاب هذا المذهب الذين قالوا بتحريم قراءة القرآن للجنوب احتجوا بعدد من الأدلة، أولها حديث علي رضي الله عنه السابق ذكره، ومن الأحاديث أيضا حديث ابن عمر مرفوعا لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث ضعيف باتفاق على الحديث، سيأتي ذكره وسبب ضعفه. ومنها حديث عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وقال إسناده صالح، وأخرجه كذلك الدارقطني من طرق أخرى، وفيه قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته حينما وقع على جاريته، أي جامع الجارية وهي حلال له، ولكن من غيرة زوجته رأته واقعا عليها، ثم ذهبت لتأتي بالشفرة، فلما جاءت سألته يعني عن فعله، قال ما فعلت شيئا، قال وقد أو ما تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقرأ القرآن وأحدنا جنب، قالت إذن اقرأ علي شيئا من القرآن، فقرأ عليها أو تلع أو ذكر لها أبياتا من الشعر فيها ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى القرآن، فظنت أن ذلك قرآنا فعفت عنه. فهذا أخذ منه أهل العلم أو من صحح الحديث أن ذلك، وبالأخص لفظه الأول. الحديث الرابع من أدلة ما أخرجه الدارقطني والبيهقي أيضا من حديث عبد الله بن مالك الغافقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل، وهذا في إسناده ضعف. والحديث الأخير حديث جابر عند الدارقطني أيضا لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن، لا يقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن، وهو حديث ضعيف جدا. هذه أدلة من قال بتحريم قراءة القرآن للجنب، وأنا حرصت يعني أذكر كل ما توصلت إليه من الأدلة حتى لا يعرض لأحدكم دليلا وهو يقرأ في كتب الفقه فيظن أن ذلك يعني قد فات على بعض الفقهاء أو على بعض أهل العلم الذين قالوا بعدم تحريم قراءة القرآن للجنوب. القول الثاني في هذه المسألة أو المذهب الثاني في مسألة قراءة القرآن للجنوب الذين قالوا بجواز قراءة القرآن للجنوب، وهؤلاء الذين قالوا بالجواز منهم من رأى الجواز مطلقا ومنهم من رأى الجواز مع الكراهة، لكن يجمعهم إيش؟ مذهب الجواز. فعندنا مذهب، مذهب التحريم على تفريق أو على يعني تفصيلات في هذا المذهب، ومذهب الجواز الذين قالوا بالجواز مطلقا بلا كراهة والذين قالوا بالجواز مع الكراهة. وهذا القول قال به ابن عباس وابن المسيب، وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله والطبري وابن المنذر وداود الظاهري، ورجحه من المتأخرين الشوكاني والألباني رحمه الله الجميع. هذا هو مذهب من قال بجواز قراءة القرآن للجنب، واحتجوا بأدلة، الذين قالوا بالجواز احتجوا بأدلة، منها حديث عائشة، منها حديث عائشة الذي مر معنا، وهو أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الذي أخرجه مسلم وعلقه البخاري. ووجه الشاهد من ذلك ما هو؟ ها؟ نعم، أن قراءة القرآن من جملة الذكر، من جملة الذكر. كذلك من أدلتهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، ومن ذلك كتابه إلى هرقل، وفيه قرآن، في هذه الكتب يكتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. وحديث هرقل كما هو معلوم في الصحيح، والكافر كما قال الفقهاء هو جنب وزيادة، هو جنب ولا شك في ذلك. وأيضا زيادة على الجنابة نجاسة الكفر وهي أغلظ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له الصحف وفيها قرآنا، ولو كان يحرم على مثل هؤلاء قراءة القرآن لما كتب لهم قرآنا. وإذا كان الكافر جاز له ذلك فالمسلم قالوا من باب إيش؟ من باب أولى. أيضا من أدلتهم قالوا، وهو تعليل أو ليس دليل من القرآن والسنة، لما قالوا البراءة الأصلية، الأصل قالوا هو البراءة، وهذه البراءة بنوها على اعتبار إيش؟ ها؟ لا. أي نعم، عدم التكليف. بنوها على ماذا؟ ها؟ لا، هم قالوا الأصل براءة، البراءة الأصلية، لكن قالوا هذه البراءة الأصلية كيف أثبتوه دليلا عندهم؟ هو الأصل في هذه الأشياء ما في شك البراءة الأصلية، لكن كيف اعتمدوا البراءة الأصلية؟ بناء على إيش؟ بناء على ضعف الأدلة. لم يقولوا، لم يعتمدوا هذا دليلا إذا كان عندهم يصح دليل في التحريم. يعني لو صح عندهم دليل في التحريم لما ذكروا هذا الدليل وهو البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية تعتبر منخرمة في هذه الحالة بالدليل الذي يحرم. فإذا لا يذكر أحد البراءة الأصلية إلا حينما لا يصح عنده دليل ينقل عن هذه البراءة الأصلية. فإذا هم قالوا من أدلتهم قالوا البراءة الأصلية، بناء على ماذا؟ على أنه لم يصح عندهم دليل في التحريم، ولذلك لما قالوا البراءة الأصلية ضعفوا بقية الأدلة. فحديث علي رضي الله عنه قالوا عنه إما أنه موقوف أو ضعيف. وبعضهم قال على افتراض صحة حديث علي، لأن القول بصحته قول قوي أيضا، ليس بالضعيف، يعني حديث علي ليس بالضعيف شديد الضعف. فالذين قالوا يعني بالبراءة الأصلية قالوا حديث علي إما ضعيف لا يصح، أو موقوف على علي وهذا أيضا يؤدي إلى أنه ضعيف رفعه، أو قالوا على افتراض صحته فليس فيه إلا حكاية الفعل، ليس فيه إلا حكاية الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرئهم القرآن وهو جنب، وهذا حكاية فعل لا تدل على أمر ولا نهي، لا تدل على أمر ولا نهي، يعني لا تدل على الإيجاب ولا التحريم. وحديث ابن عمر الذي مر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا مر معنا أنه ضعيف في إسناد إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش مر ذكره معنا، وقلنا أن حديثه لا يصح إلا عن أهل بلده من أهل الشام، وأما إذا حدث عن غيره فحديثه ضعيف، فروايته عن الحجازيين والعراقيين وغيرهم ضعيفة. وقد ضعف هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، عامة أهل الحديث، بل يكادون يتفقون على ضعفه، فقد ضعفه أحمد والبخاري وأبو حاتم وغيرهم كثير من أئمة أهل الحديث. وحديث عبد الله بن رواحة وجابر وعبد الله بن مالك الغافقي كلها أحاديث فيها ضعف لا يسلم منها حديث بحيث يحتج به. فإذا الخلاصة أن الأصل هو البراءة، وهو أنه لم يأتي دليل يمنع الجنب من قراءة القرآن، فهو كغيره ممن عليه حدث، كما أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، فكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن لعدم الدليل، قالوا لعدم الدليل. وقد ذكر البخاري عن ابن عباس تعليقا، كما قلنا أنه مذهب ابن عباس، أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، وهذا المعلق عند البخاري وصله ابن المنذر في الأوسط، وكذلك نقل ابن المنذر في الأوسط. ابن المنذر لما ذكر الأقوال في كتاب الأوسط لم يذكر أن العلماء يعني على قولين، قول بالتحريم وقول بالإباحة، وإنما قال أن عمر وعلي والحسن وإبراهيم والزهري وقتادة كرهوا أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن. وإطلاق الكراهة هذا في كلام المتقدمين كما مر معنا قد يحتمل التحريم، وقد يحتمل الكراهة الاصطلاحية المعلومة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فالأقرب الله أعلم فيما يظهر أن القول بالتحريم لا يسنده دليل، لا يسنده دليل قوي يحتج به. القول بالتحريم بمعنى أن يأثم الإنسان لو قرأ القرآن وهو جنب لا يسنده دليل يحتج به، بل عموم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه مع البقاء على الأصل، هذا يعني هو الأقوى والأرجح، القول بأنه لا يحرم على الجنب قراءة القرآن. لكن قد يقال بالكراهة، قد يقال بالكراهة، لكن لا نجزم بأنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، وإنما نقول يعني قد يقال بالكراهة أو الكراهة أقرب إلى ذلك. ثم إن الذين منعوا الجنب، الذين قالوا بتحريم قراءة القرآن للجنب المسلم، أكثرهم أجاز للكافر أن يقرأ القرآن، على اختلاف بينهم فيما يتعلق ما يباح له أن يقرأه، هل بعض القرآن أو يقرأه عند الحاجة للتبليغ يعني لإبلاغه بالإسلام، على اختلاف بينهم. المهم أن كثير منهم أجاز للكافر أن يقرأ القرآن، فإذا كان الكافر على نجاسته الحسية والمعنوية يباح له أن يقرأ القرآن، فمن باب أولى المسلم، من باب أولى المسلم. هنا فرع لهذه المسألة، فالحافظ يعني أو لم تذكر هذه المسألة في هذا الحديث، لكنها يعني تلحق بها، لأن أكثر الفقهاء حينما يتكلمون عن مسألة قراءة القرآن للجنب يذكرون هذه المسألة، وهي مسألة قراءة الحائض للقرآن، قراءة الحائض للقرآن. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل تمنع من قراءة القرآن قياسا على الجنب وللأدلة الواردة في ذلك أم لا، على خلاف. فقيل لا يجوز لها كالجنب، قيل لا يجوز لها قراءة القرآن كالجنب، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. وحجتهم الأدلة السابقة، حجتهم الأدلة السابقة في قراءة الجنب قياسا عليه، وفي الأحاديث الواردة كحديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وحديث جابر أيضا لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن. وقيل بالجواز مطلقا، وقيل بالجواز مطلقا، وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم الدليل. حجة أصحاب هذا القول قالوا عدم الدليل، إذ لم يصح في المسألة دليل يمنع الحائض والنفس من قراءة القرآن، وأمر الحائض أقل من الجنب، يعني الخلاف أو القول بالتحريم في الجنب أقوى من القول بالتحريم في الحائض، لأن أدلة الجنب أقوى من أدلة الحائض، بينما الحائض يعني أدلتها أو الأدلة في تحريم قراءتها القرآن أدلة يعني ضعيفة لا يصح منها شيء، بل ضعيفة جدا. وهذا القول هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن مطلقا، لا قليل ولا كثير، ولا عند الحاجة ولا عند عدم الحاجة، يجوز لها ويباح لها أن تقرأ القرآن مطلقا. طبعا حينما نقول قراءة القرآن في هذه المسألة، مسألة الجنب والحائض، لا نعني بذلك مس المصحف، مس المصحف مر معنا الكلام عليها، نحن نتكلم عن قراءة القرآن من غير مس للمصحف. وقال الذين قالوا بالجواز، قالوا بل الأدلة تدل على الجواز، يعني هو لا يوجد دليل يمنع، بل الأدلة تدل على الجواز. من ذلك ما بوب البخاري لأجله حينما بوب على هذه المسألة، ذكر قول أم عطية كنا نؤمر، وهو حديث صحيح في الصحيح، كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، يعني يكبرن بتكبير المسلمين ويدعون. والحيض حينما تخرج إلى مثل هذه الأماكن لا شك أنه لو كانت ممنوعة من قراءة القرآن لما أخرجت، والدعاء يدخل فيه القرآن وغير القرآن. وكذلك صح عن عائشة مرفوعا أن الحائض كما مر معنا تفعل كل شيء من المناسك إلا الطواف بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا مطلق لها، افعلي ما يفعل الحاج، ويدخل في ذلك كل شيء إلا ما يتعلق بما استثني، لم يستثنى من ذلك إلا الصلاة ودخولها المسجد الحرام الطواف بالبيت، ولم يستثني لها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، ولو كانت تمنع من ذلك لمنعها. هناك من أهل العلم من توسط بين القولين وقال، ويفتي به بعض مشايخنا كالشيخ العثيمين رحمه الله، وهو أن تقرأ القرآن عند الحاجة إذا احتاجت لذلك أو خشيت نسيان حفظها، ولكن هذا القول لا دليل عليه، هذا القول لا دليل عليه، هو نعم توسط بين القولين وخروجا من الخلاف، لكن هذا منع للحائض أن تتعبد بكلام الله بغير دليل، وقصره على الحاجة أو نحو ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. فالصواب والله أعلم أن الحائض يباح لها أن تقرأ القرآن مطلقا مطلقا. أما الجنب كما مر معنا أنه يعني يكره له أن يقرأ القرآن حتى يتطهر لقوة الدليل في المسألة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. نعم، هذا الحديث حديث سعيد الخدري قال حافظ أخرجه مسلم وجاء بزيادة عند الحاكم: فإنه أنشط للعود. هذا الحديث عند مسلم أخرجه مسلم من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من طريق أبي عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو إسناد صحيح. أبو عاصم ثقة أخرج له الجماعة، وكذلك أبو المتوكل علي بن داود أيضا ثقة أخرج له الجماعة. زيادة الحاكم هذه أخرجها الحاكم وكذلك ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، كلهم أخرجوها من طريق شعبة عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. فهذه الزيادة تفرد بها شعبة رحمه الله، تفرد بها شعبة وهي زيادة صحيحة، وشعبة إمام، فإذا تفرد بمثل هذه الزيادة التي لا تعارض الحديث فمثله تقبل منه مثل هذه الزيادات. فهذه الزيادة زيادة صحيحة. مسائل الحديث: ظاهر الحديث يدل على وجوب الوضوء عند إرادة العود، حينما يريد الإنسان معاودة الجماع مرة أخرى، فظاهر الحديث ظاهر اللفظ يدل على الوجوب، لأنه قال: فليتوضأ بينهما وضوءا. إذا أتى أحدكم أهله، أتى يعني كناية عن الجماع، وأهله أي زوجته، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذه المسألة وقع فيها خلاف لأهل العلم على قولين: الأول الذين قالوا بظاهر النص، قول الأول الذين قالوا بظاهر النص وهو وجوب الوضوء عند إرادة معاودة الوطن، وهو مذهب الظاهرية وغيرهم. أما القول الثاني فهو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف الذين قالوا بالاستحباب، قالوا إن معاودة إن الاغتسال عند معاودة الوطن، إن الوضوء عند معاودة الوطن هذا مستحب وليس بواجب، واحتجوا بالزيادة. ولذلك الحافظ، سبقا ذكرت ذلك لكم، أن الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ وهكذا من ألف في كتب الأحكام لا يذكرون هذه الزيادات عبثا أو من باب فقط الاستقصاء أو للخلاف اختلاف الألفاظ فقط، وإنما يذكرونها لأجل التفقه، لأن الكتاب للفقيه، فهذه الزيادة فيها فقه، ولذلك أوردها الحافظ رحمه الله. فقوله فإنه أنشط للعود احتج بها من قال بالاستحباب. ما وجه الشاهد فيها؟ ها، ما وجه الشاهد؟ نعم، لا هو صحيح هذا الكلام، أنه النبي صلى الله عليه وسلم علل بها الوضوء، لكن ليس كل يعني حديث أو كل مسألة علل بها الحكم أنه يعني أصبحت مستحبة، إنما نقول إذا علل بها الحكم فإذا زالت العلة زال الحكم معها. نعم، لكن هنا أخذ منها العلماء مأخذا آخر في مسألة التعليل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل بأمر ليس بواجب، وهو حصول إيش؟ النشاط في الجماع، هذا ليس بواجب، ليس أمرا بواجبا بإجماع العلماء، ولا يمكن أن يقول أحد من الناس أن هذا أمر واجب. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليس هو أصلا واجب، علمنا أن الوضوء لأجل تحصيل هذه العلة التي هي ليست بواجبة بالإجماع، علمنا أن إعادة الوضوء أو الوضوء عند إرادة عود الجماع ليس بواجب. فلما علق العلة بشيء ليس بواجب، علمنا أن هذه العلة أو أن المعلق بها أو المتعلق بها وهو الوضوء ليس بواجب. فإذا هذه الزيادة فإنه أنشط للعود، قالوا هذا تعليل صارف للأمر إلى الاستحباب، لأن تحصيل النشاط في معاودة الوط أمر مستحب ليس بواجب باتفاق أهل العلم. واحتجوا كذلك، احتجوا الذين قالوا بالاستحباب بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. طبعا هذا يكون منه أحيانا وليس دائما. قال كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يطوف عليهن أي بالجماع، وهذا لفظ مسلم، هذا اللفظ لفظ مسلم أنه كان يطوف، أما لفظ البخاري يختلف لكن معناه واحد، أنه كان يطوف عليهم بغسل واحد. ما وجه الشاهد من ذلك؟ قالوا إيش؟ ها؟ لم يذكر وضوءا، لم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فيما بين الجماعين، فيما بين الجماعين، فدل على أن ذلك ليس بواجب، دل على أن ذلك ليس بواجب. قد يقول قائل نحمل هذا المجمل على ما ذكر من التفصيل، وهذا نعم صحيح، لكن هذه قرينة صارفة، نقول هذه قرينة صارفة، إذ لو توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين ذلك لا نقل لنا مثل هذا. واحتجوا كذلك بما رواه الطحاوي بإسناد رجاله ثقات، وسكت عنه الحافظ في الفتح، لكن يعني على كل إسناد هذا الحديث فيه خلاف طويل سيأتي ذكره. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، هذا فيه تصريح، ولكن هذا الحديث جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة، وحديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة في هذا الحديث بالذات فيه اضطراب كثير وفيه كلام طويل لأهل العلم، وسيأتي مزيد بحث للحديث فيما بعد. فهذه خلاصة أدلة من قال بالاستحباب وهم الجمهور الذين صرفوا ظاهر النص من الأمر الذي للوجوب إلى الاستحباب، وهذا القول هو الأرجح، وهو أن الوضوء مستحب وليس بواجب. هنا فرع لهذه المسألة، هل الغسل لأجل معاودة الوطء مستحبا أو واجبا؟ الغسل إذا قلنا بأن الوضوء مستحب فمن باب أولى إيش؟ الغسل كذلك، فالغسل كذلك مستحب، الغسل مستحب ولا يجب، بلا خلاف معلوم عن أهل العلم في هذه المسألة، يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم أن الغسل عند إرادة معاودة الوطء مستحب وليس بواجب. ويدل على ذلك، يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر، وهو حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. قال النووي يعني لما ذكر حديث أبي رافع وحديث عائشة الذي كان يمر على نسائه ويطوف على النساء بغسل واحد، قال هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، يعني يحمل هذا حديث أبي رافع وحديث عائشة أنه فعل الأمرين عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يؤكد أن الغسل مستحب وليس بواجب. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم، هذا الحديث أورده الحافظ لمسألة، وهي مسألة هل ينام الجنب من غير وضوء كالمسألة التي قبله، هل يجامع مرة أخرى من غير وضوء، ولكن هذا الحديث كما قال الحافظ هو معلول، والحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث وقع فيه كلام طويل لأهل العلم، لكن عامة أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين على أن هذا الحديث حديث معلول، قد خالف فيه أبو إسحاق السبيعي عامة الرواة، فهذا الحديث روي من طرق مختلفة عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، وكذلك روي من غير طريق الأسود عن عائشة، كلها تذكر الوضوء، كلها تذكر الوضوء، إلا هذا الطريق الذي جاء من طريق أبي إسحاق عن الأسود لم يذكر فيه الوضوء، وإنما قال من غير أن يمس ماء. فأكثر الحفاظ، بل عامة الحفاظ على تضعيفه، عامة الحفاظ على تضعيف هذا الحديث، فبعضهم قال لم يسمع أبو إسحاق من الأسود، وبعضهم قال إنه أخطأ في هذا الحديث ووهم في رواية هذا الحديث. والطرق أو الأحاديث التي رويت عن عائشة سواء من طريق الأسود أو من طريق غيرها في الصحيحين وغير الصحيحين بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، هذا لفظ من الألفاظ في الصحيحين. وفي لفظ عند مسلم من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فهذه روايات في الصحيحين وفي غيرها كلها تدل على أن أبا إسحاق وهم في هذا الحديث، ولذا ضعف الحفاظ رواية أبي إسحاق. وممن ضعفها للفائدة شعبة والثوري ويزيد بن هارون وأحمد ومسلم والدارقطني وأبو حاتم وابن أبي شيبة والترمذي وغيرهم كثير. بعضهم قال لم يسمع أبو إسحاق من الأسود، وبعضهم قال إنه أخطأ في روايته. وهنا فقط سأذكر كلاما فقط للفائدة حتى تعلم مدى الفارق بين طريقة بعض المتأخرين في تصحيحهم للأحاديث وطريقة أهل الحديث المتقدمين في تصحيحهم للأحاديث، وهذا مثال واضح جدا على بعض الاختلافات في بعض القواعد الحديثية. قال ابن عبد الهادي، قال ابن عبد الهادي في المحرر قال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم. لاحظ هنا ساق الإجماع، طبعا الإجماع هذا رد عليه الحافظ بن حجر في التلخيص وقال هذا الإجماع غير صحيح، فالبيهقي والحاكم وغيرهم صححوا الحديث. وقال ابن رجب في شرح البخاري في فتح الباري شرح البخاري قال كلاما نفيسا يعني يقرر هذه المسألة، قال وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله، يعني نظر إلى الإسناد، الإسناد صحيح، أبو إسحاق السبيعي ثقة من كبار الرواة وهو مخرج له في الصحيحين، وكذلك الأسود بن يزيد. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء أي هؤلاء الفقهاء المتأخرون يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، ولا يتفطنون، لاحظ هذا الكلام، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم أي وافق هؤلاء الطائفة من الفقهاء وافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي، أي حتى بعض المحدثين المتأخرين الذين جاءوا يعني متأخرين عن أئمة هذا الفن المتقدمين صححوا أو وافقوا هؤلاء، وإن كان مثل هؤلاء يعني قد يكون عندهم شيء من التساهل في التصحيح، قد يكون عندهم شيء من التساهل في التصحيح. فالخلاصة أن عامة أهل الحديث يعني ضعفوا هذا الحديث. فيعني الغريب أن بعض المتأخرين في هذا الزمان صححوا هذا الحديث ممن يعني خرج البلوغ أو خرج المحرر بن عبد الهادي أو غيره، ولم يلتفتوا إلى هذا الاتفاق الواسع من أهل الحديث المتقدمين على تضعيف هذا الحديث، وأخذوا يجمعون بعض الشواهد التي يعني كثير منها أو أكثرها أو إن لم يكن كلها يعني لا تسلم من ضعف، يجمعون شواهد تؤكد يعني شواهد عن عائشة رضي الله عنها تؤكد عدم ذكر الوضوء، مع أن هذه الشواهد لما تتأملها تجدها متناقضة لما روي عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها ذكرت الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام إلا بعد أن يتوضأ إذا كان جنبا. فكيف تأتي بشواهد يعني واهية أسانيدها فيها ضعف وأيضا متنها يخالف ما ثبت في الصحيحين لتؤكد حديثا خالف فيه راو جماعة الرواة وأطبق أهل الحديث المتقدمين على أيضا توهينه وتضعيفه؟ يعني كل هذا الكلام لم يلتفت إليه وصحح الحديث من أجل بعض يعني هذه الشواهد أو من أجل بعض من أجل أن ينظر فقط إلى الراوي ويعني يصحح الحديث من أجله. طبعا هناك من صحح حديث أبي إسحاق هذا ولكنه أول عدم مس الماء قول عائشة من غير أن يمس ماء أوله بأن المراد به ماء الغسل لأن المراد به من غير أن يمس ماء أي ماء الغسل يعني كأنه يقول حديث أبي إسحاق متوافق مع بقية الرواة على تأويل قوله من غير أن يمس ماء أن المراد به ماء الغسل. قال ذلك البيهقي واحتج البيهقي وغيره جمعا بين الروايات بين رواية أبي إسحاق وغيره احتجوا بما أخرجه أحمد عن عائشة قالت كان يجنب من الليل أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء. لاحظ كلام عائشة هنا في هذه الرواية تفسير لرواية أبي إسحاق. وبعضهم كابن العربي في شرحه للترمذي قال مفسرا غلط أبي إسحاق بأن أبا إسحاق هذا اختصر الحديث حديث روي طويلا عند أحمد اختصره فأخطأ في اختصاره إياه. لكن لما رجعت إلى مسند الإمام أحمد وجدت الحديث الطويل أصلا ليس فيه أنه إذا أجنب يعني توضأ وأن أبا إسحاق اختصره فأخطأ. والشوكاني نقل الحديث وفيه خطأ فليس في المسند أنه يعني أجنب ولم يتوضأ وإنما الذي في المسند فإن لم يكن جنبا توضأ للصلاة فكأنها سقطت وأخذ هذا على هذا الأساس والدعية أن أبو إسحاق اختصر الحديث فأخطأ فيه. هذا خلاصة أنا أطلت فيه فقط للفائدة لهذه المسألة التي يكثر يعني الإشكال فيها وقد مر معنا حديث تشبه مثل هذا الصنيع من الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الحديث. مسائل الحديث: الحديث احتج به من صححه على أن الوضوء قبل النوم للجنوب ليس بواجب، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. الأول قالوا بأن الوضوء واجب قبل النوم لمن كان جنبا، قالوا الوضوء واجب على من كان جنب قبل النوم، واحتجوا بأدلة منها حديث عائشة الذي في الصحيحين قد سبق ذكره، وكذلك حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هنا شرط، نعم إذا توضأ أي إذا توضأ ينام. أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لهما توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هنا في صيغة أمر، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذا القول الذي هو القول بالوجوب قال به الظاهرية وقال به أيضا بعض الفقهاء. قال بن دقيق العيد جاء الحديث بصيغة الأمر وبصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بالوجوب، أي من قال بالوجوب تمسك بهذه الألفاظ لفظ الشرط إذا توضأت يعني نعم إذا توضأت، ولفظ الأمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم. القول الثاني قالوا بالاستحباب وهم جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، قالوا بأن الوضوء قبل النوم لمن كان جنبا مستحبا وليس بواجب. قال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ. حجة من قال بالاستحباب في صرف هذا الأمر الصريح رواية أبي إسحاق السابق ذكرها على الضعف الذي فيها، وأيضا قالوا إن الوضوء لا يرفع الحدث للجنب، يعني الإنسان يبقى جنبا حتى لو توضأ، نعم يخفف الجنابة لكنه لا يرفع الحدث وإنما هو تخفيف للجنابة. ومثل هذا يضعف القول بالوجوب، ما دام أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا وإنما يخفف الجنابة لا يمكن أن يقال لمثل هذا الفعل وهو تخفيف الجنابة أنه أمر واجب، لا يمكن أن يقال أنه أمر واجب لأنه لا يرفع حدثا. ولا يترتب عليه صحة عبادة من العبادات. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس وفيه إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم أراد أن يأكل فقيل ألا تتوضأ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أخذ من ذلك الفقهاء هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. ما وجه الشاهد من ذلك؟ وجه الشاهد أن الوضوء لا يجب إلا لما تجب له الطهارة كالصلاة، لأنه قال إنما أمرت بالوضوء للصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فدل على أن الوضوء لا يجب إلا لما تجب له الطهارة كالصلاة ونحوها. ومفهومه أن ما ليس فيه صلاة ولا ما تجب فيه الطهارة كالنوم بعد الجنابة لا تجب فيه أو لا يجب فيه الوضوء. وكذا احتجوا بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب، من حديث ابن عمر أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. قال نعم ويتوضأ إن شاء. وهذا الحديث وإن كان يخالف ما في الصحيحين لفظه لكن رجاله ثقات، واستأنس به في أن يجعل صارفا من صوارف الأمر. وعلى كل، لأجل هذه الاعتراضات التي وردت يظهر والله أعلم أن القول بالاستحباب قول وجيه، لكن يقال يكره للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ، لأن النوم على وضوء متأكد في مثل هذه الحالة متأكد ويكره تركه. قال شيخنا بن باز في تعليقه على البخاري قال إذا نام وهو جنب من غير وضوء يخشى عليه من الإثم. هذا ذكره في تعليقه في دروسه على البخاري، قال إذا نام وهو جنب من غير وضوء يخشى عليه من الإثم. هو لم يجزم بالوجوب لكن قال يخشى عليه من الإثم، لأن يعني الحديث نصه صريح توضأ فيه أمر فيه شرط، فيكره الإنسان أن ينام من غير وضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها هو أصل باب الغسل، وعليه مدار الأحكام فيما يتعلق بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنقف معه وقفة قد تكون طويلة نوعا ما لبيان فوائد هذا أو هذين الحديثين، لأن فيهما أو مشتملان على فوائد كثيرة، فلذلك يعني لا بد من الوقوف معها والوقوف أيضا مع ألفاظها. أولا فيما يتعلق بتخريج الحديث، الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله متفق على صحته لكنه ساقه هنا بلفظ مسلم، ونحن سبق وذكرنا لكم أن الحافظ رحمه الله يختار أحيانا بعض الألفاظ لأنها أتم من حيث الفقه، لأنها أتم وأوضح من حيث الفقه، فلذلك هنا ذكر لفظ مسلم لأن لفظ مسلم فيه زيادة الزيادة الأخيرة ثم غسل رجليه. لكن المؤلف لعله ترك بعض الألفاظ وهي مهمة في لفظ حديث عائشة الذي في مسلم، فقوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هنا قال ثم يتوضأ فقط، بينما الذي في مسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وفيه أيضا هنا قال فيدخل أصابعه في أصول الشعر فقط، بينما الذي في مسلم فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. فهذا فقط في تتميم لفظ مسلم الذي ساقه الحافظ رحمه الله. زيادة فغسل رجليه التي في آخر لفظ مسلم الذي في الصحيحين بدونها، الذي أخرجه البخاري ومسلم أخرجوا الحديث المتفق عليه بدون قوله ثم غسل رجليه إلى قوله ثم أفاض على سائر جسده، هذا الذي في الصحيحين، لكن زاد مسلم ثم غسل رجليه، وهذه الزيادة مختلف في صحتها لأنه يعني تفرد بها أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، تفرد بها راو واحد فقط عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند مسلم، لكن أصحاب هشام بن عروة كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، كلهم ذكروا الحديث بدون ثم غسل رجليه، وأحاديثهم مخرجة في الصحيحين بدون هذه الزيادة. قال البيهقي عن هذه الزيادة هي غريبة صحيحة. وأقول قال الإمام أحمد رحمه الله أبو معاوية في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا، أبو معاوية هذا يعني في حديث الأعمش من أحفظ الناس لحديث الأعمش، لكنه في حديث غيره يقع عنده شيء من الاضطراب. وقال أبو داود سألت أحمد كيف حديث أبي معاوية عن هشام، قال فيها أحاديث مضطربة، حديث معاوية أبو معاوية الضرير عن هشام الذي معنا بهذا الإسناد، قال فيها بعض الروايات المضطربة أو فيها بعض الأحاديث المضطربة، فهذه الزيادة التي جاء بها أبو معاوية لعلها من هذا القبيل، لعلها من هذا الاضطراب الذي وقع عند أبي معاوية في حديث هشام. وبعض أهل العلم قال إن للحديث لهذه الزيادة شاهد، لكن هذا الشاهد فيه ضعف عند أحمد وأبي داود، أبي داود الطيالسي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، ولكن في رواية حماد بن سلمة عن عطاء فيها إشكال لأنه يحتمل أنه روى عنه قبل الاختلاط، وسيمر معنا مثل هذا الإسناد أيضا في حديث آخر في حديث علي. قالت في هذا الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، فذكرت صفة الوضوء إلا غسل الرجلين، ثم قالت ثم يصب على رأس الماء ثلاثا ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه، فإذا خرج غسل. هذه الرواية وإن كان في إسنادها كلام إلا أنها تشهد لهذه الزيادة، لكن على كل هذا الإسناد كما قلت فيه ضعف، فيه كلام من أجل رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء مختلط، وأظن مر معنا قلنا أن عطاء مختلط واختلف في سماعه سماع يعني أصحابه عنه، ولكن الصحيح أن سماع السفيانين وحماد بن زيد هما أصح، أما من سواهم فمختلف في سماعهم. فالمقصود من هذا أن هذه الرواية يعني فيها كلام، هذه الزيادة فيها كلام، بعض أهل العلم قال بشذوذها، ومن ذلك الحافظ بن حجر قال المحفوظ من حديث عائشة بدون هذه الزيادة، فإذا لعل الأقرب الله أعلم أنها زيادة شاذة، أنها زيادة شاذة. خلاصة في هذا أن هذه الزيادة زيادة شاذة لا يعني لا تصح، فالأكثر على عدم ذكرها. هنا فائدة فقط في هذا الحديث، هناك زيادات لم يذكرها الحافظ رحمه الله، هناك زيادات في هذين الحديثين حديث ميمونة حديث عائشة لم يذكرها الحافظ، لا بد من الاطلاع عليها لأنه ينبني عليها بعض المسائل. من هذه الزيادات من حديث ميمونة عند البخاري توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، هنا في تصريح توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، فهذه زيادة أو هذا تصريح مهم في حديث ميمونة لم يذكرها الحافظ مع أنه ذكر بعض يعني ألفاظ حديث ميمونة. أيضا من حديث ميمونة في الصحيحين توضأ وضوءه للصلاة وفيه ثم نحى رجليه فغسلهما، الرواية الأولى تصريح بأن وضوءه لم يكن فيه غسل الرجلين، الرواية الثانية التي في الصحيحين مجملة. أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهذا في فائدة كما سيأتي معنا وهو البدء باليمين ثم الشمال في الغسل. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث وألفاظ وروايات هذا الحديث. أما غريب الحديث، غريب الحديث قولها إذا اغتسل، قولها إذا اغتسل، الغسل بضم الغين.